تضعف النفس وتقوى أحيانا، ويضعف القلب ويقوى أحيانا، ويصبح للإنسان همة ونشاط في طريقه إلى الله، وتارة تخبو تلك الهمة وتضعف. سألني يوما أحدهم فقال: دلني يا شيخ كيف أخلص لربي، كيف تكون أعمالي خالصة، وكيف أمضي على نفس الطريق الذي مضى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزل قدمي ولا أتعثر ولا أسقط ولا أزل ولا أبتعد. قلت: يا ولدي، وهل تعرف ثمرات الإخلاص؟ هل سألت نفسك يوما ماذا أحصل من إخلاصي؟ ماذا أجني من إخلاصي؟ ماذا أجني من تحقيق عبودية صادقة كاملة لا شائبة فيها، لا خلل فيها، لا خطأ فيها لربي سبحانه وتعالى؟ إن أعظم ثمرات الإخلاص أن يطمئن هذا القلب ويهدأ، هذا القلب الذي ما سمي قلبا إلا لتقلبه في صروف الدنيا، تارة يقلق وتارة يرتاح، تارة يسعد وتارة يحزن، تارة يشقى وتارة يتطيب. إن هذا القلب يتقلب ولا يريحه ولا يطمئنه إلا أن تكون عبادتك خالصة لله، إلا أن تحقق إخلاصا كاملا حقيقيا. أخبرنا ربنا جل وعلا في كتابه فقال: ضرب الله مثلا رجلا، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل هل يستويان. ضرب الله جل وعلا مثلا لعبد، هذا العبد اقتسمه أكثر من رجل قد اشتروه بأموالهم، اشتروا هذا العبد بأموالهم، فأصبح لهذا العبد واجب الخدمة لذلك السيد، وواجب الخدمة لذلك السيد، وواجب الطاعة لذلك السيد. يتشتت ذلك العبد، تارة ينصرف هنا وتارة هناك، قلبه مشغول برضا ذاك وقلبه حزين لحزن ذاك. ورجلا آخر إنما هو لرجل واحد، وعبد آخر إنما هو لسيد واحد. إن هذه الصورة توضح الفرق بين الشرك والكفر، وبين التوحيد، وبين أن يكون قلبك خالصا لله، لا ينشغل بأحد إلا بالله، ولا يفكر في رضا أحد إلا في رضاه، ولا يفكر في سخط أو غضب أحد سوى سخطه أو غضبه جل وعلا. إن هذا المعنى يجعلك تسأل نفسك: لما يقول الله في كتابه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين؟ إنما أمرنا بعبادة خالصة، إنما أمرنا بتوحيد كامل خالص، لم نؤمر يا إخواني بعبادة عادية يشوبها ما يشوبها، ويعتريها ما يعتريها، ويسقطها ما يسقطها. واللبيب العاقل يعرف أن التوحيد أمان للقلب، طمأنينة للنفس، راحة للبدن. قال عليه الصلاة والسلام: من كانت الدنيا همه، من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله، فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. تراه أنيقا في سيارته، في قصره، بين زوجه وولده، في عمله، في متجره، في مصنعه، لكنه يشعرك أن الدنيا كلها مجتمعة عليه، وأن آلام الدنيا وأوجاع الدنيا ومصائب الدنيا وأكدار الدنيا كلها منصبة عليه. ما الذي أوصله إلى ذلك؟ إنه يجري وراء الدنيا، يلهث وراء الدنيا، يريد أن يختار هذا النوع لكلام الناس، ويركب هذه السيارة خشية نظر الناس، ويسكن في تلك المنطقة خوفا من كلام الناس، ويلبس أولاده أو زوجه ملابسا تناسب الموضة والأزياء خشية كلام الناس، يعيش للدنيا لا يعيش لله. هذا واحد عاش الدنيا كلها بحذافيرها ففرق الله عليه شمله. إن سألتني عن أسرته، عن أهله، عن أقاربه، عن أرحامه، عن جيرانه، لقد وجدت الدنيا كلها متفرقة حوله، وآخر ومن كانت الآخرة همه. جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة، تأتيه الدنيا منكسرة ذليلة راغمة تحت قدمه، ذلك لأنه إنما يريد وجه الله لا يريد أمرا آخر من أمور الدنيا. قبل 10 سنوات تقريبا كانت هناك أزمة كبيرة في تأشيرات الحج في بلدنا مصر، وكنا نسعى مع من يسعى أن نذهب عند أسوار وأبواب السفارة السعودية، نحاول جاهدين أن نقدم الأوراق والجوازات لعلنا نحصل على التأشيرات. أذكر أن أكثر مدراء ورؤساء الشركات كانوا واقفين على الأبواب، كل شركات السياحة في البلد، وبعضهم جالس على الرصيف، وتأخر الوقت حتى جاوزنا 12:00 يوم 4 من ذي الحجة، وكان آخر يوم لقبول الجوازات، وأصلا بعدها بليلة أو ليلتين تتوقف الطائرات. أذكر أن رجلا سوري الجنسية كان قد جاء يحمل جوازه، وكان قد سمع عن مبادرة لملك السعودية الملك عبد الله بمنح هؤلاء السوريين المهجرين تأشيرة الحج مجانا، فجاء الرجل وواقف يكلمنا ويكلم الناس، والناس يردون يقولون يا حج هذا الكلام كان من بدري، كان من أول ذو الحجة مثلا، لكن الآن خلاص ما تبقى على الحج إلا 4 أيام أو 5، ماذا أنت فاعل؟ يأسوه الناس وقنطوه وهو جالس على الرصيف يقول ربي بفرجها ربي بفرجها، وكأننا ننظر إلى شيء من العجائب والغرائب. إذا كان هذه الشركات والمؤسسات قد استوفت الشروط والأوراق وأدخلت الجوازات منذ أيام وتنتظر، فجأة فتح الباب أحد الموظفين يحمل كرتونا مملوءا بالجوازات وقال يا جماعة هذه الجوازات التي أشرت والباقي لم تحصل على تأشيرة. انكب الناس على ذلك الصندوق، كل يجمع ما يراه أمامه من الجوازات وينظر هل تتبع لشركته أو لشركة أخرى. كان هذا الرجل المسن من وراء الزحام ينادي لو سمحت يا أخي لو سمحت أنا سوري وأريد الحج، فسمعه الموظف وقال أنت ماذا جنسيتك؟ قال سوري. قال أعطني الجواز، أخذ الجواز ودخل، وبعد 1/4 ساعة خرج وقد أعطاه التأشيرة. كل الناس الحاضرين أمام الباب تركوا جوازاتهم وأوراقهم وجاءوا عند ذلك الرجل يهنئونه يعانقونه كأنهم الذين حصلوا على تأشيرة الحج. سألته وقلت يا حج ما الذي أجلتك؟ قال يا ابن اليقين اليقين اليقين الذي في قلبي أن الله لن يردني، أنني إنما أريد الآخرة لا أريد الدنيا. وهذا معنى قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم وأتته الدنيا وهي راغمة، تأتيك الدنيا تحت قدميك لأنك إنما تريد الدار الآخرة. حدثني اليوم عن طمأنينة قلوب المشركين وعن وجلهم وعن خوفهم، كلمني عن الذين يستيقظون صباحا وهم يفكرون في الرزق ويخافون على الذرية ويسعون إلى المناصب ويحاولون أن يتزلفوا للمدير الفلاني وينافقوا المسؤول الفلاني ويسعوا لرضا الإنسان الفلاني، وهم يظنون أنهم بذلك يحصدون رزقا أو مالا أو منصبا أو مكانة. لقد قال عليه الصلاة والسلام ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وكم نقلت لنا شاشات التلفاز والإعلام والقنوات صور المسنين والمسنات وكبار السن الذين يعملون في بيع الأوراق أو المناديل أو الأحذية أو النعال أو الحلوى أو توزيعها على المارة أو عند الإشارات. كم رأينا صبرهم وحمدهم لربهم وثبات قلوبهم وطمأنينة نفوسهم وهم لا يملكون من الدنيا معشار ما يملكه أكثر الناس في هذا الزمان. إن هذا هو معنى طمأنينة القلب يا عباد الله، التي لا يصل إليها إلا من أخلص دينه لربه وحقق معاني التوحيد. يا ولدي، هل تريد أن تعرف آخر شيئا آخر من ثمرات هذا الإخلاص؟ نعم، إن من ثمرات الإخلاص قوة جنانك، قوة روح قلبك التي لا تغتر بالدنيا ولا بالمال ولا بزيفها. فإن خدعوك بالمال لم تلتفت إليه، وإن خدعوك بالمنصب لم تلتفت إليه، إنما تريد الله والدار الآخرة، إنما تريد وجهه جل وعلا. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. إن هؤلاء الناس يحصلون على قوة قلب يقفون بها أمام المنكرات والشهوات والفتن والآلام والمصائب ينتصرون، لا بل ينتصر جيشهم وتنتصر أعوانهم وينتصر جيرانهم وتنتصر أحياؤهم، بل ويغير الله نواميس الكون، نواميس الكون لأجل عبد واحد مخلص لله جل وعلا. لقد وقف أبو طالب أمام النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا ابن أخي، إن قريشا قالت إما أن تخلي بيننا وبين ابن أخيك، وإما أن تمنعه أن يسب آلهتنا ويسفه أحلامنا، إما أن تسكت محمد، وإما أن نتصرف نحن معه، خلي بيننا وبينه. وهنا أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم أن اللحظة التي ارتفعت فيها الحماية عنه وأصبح ظهره مكشوفا لكفار قريش هي تلك اللحظة التي قالها عمه أبو طالب. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا جماعة، الإخلاص ليس كلام، الإخلاص ليس مجرد قصائد تدبج، الإخلاص ليست قصص تحكى، الإخلاص قوة قلب يرزقها الله لعبده حتى وإن وقفت الدنيا كلها أمامه. قال: يا عمي، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الدين ما تركته حتى ينفذه الله أو أهلك دونه. إما أن يتم هذا الدين وترتفع رايته، وإما أن أموت. لكن يا عمي، إذا كنت تظن أنهم يمكن أن يغرونني بأن يعطوني الشمس والقمر، يعني يملكونني الكون، يعني لا أقصد مال ولا زوجة ولا ولد ولا عشيرة ولا منصب قبلي، إنما أقصد الكون، الشمس والقمر، ومع ذلك لا يمكن أن يهتز إخلاصي. يا عماه، لن أتراجع عن ديني، لا لن أتزعزع. لو أعطيت كنوز الدنيا، لو أعطيت العالم أجمع، لو جمعت للحرب قريش، لو جعلت تحشد وتجمع، لو حولت الأرض لهيبا، لو وضعت في الوجه المدفع، فسيبقى بالله يقيني وسأبقى للخالق أخضع. قل لي يا عماه أحقا أهجر إسلامي وأودع، ورياض الإيمان بقلبي فيها ثمر العزة أينع، والتوحيد بنى قلعته وعلى عرش النفس تربع، وعظامي سقيت من ديني، كيف إذن عن ديني أرجع؟ ضع شمسا بيميني يا عمي، بيد اليسرى قمرا أودع، لن أتنازل عن إخلاصي حتى الروح لربي ترفع. فلئن هلكت نفسي يوما فرجائي في ربي أوسع، وسيأتي من بعدي جيل يعلي رايتنا لا يركع. دعني يا عماه لأمضي أسجد للرحمن وأخضع، سيقول إلهي في يوم ارفع رأسك هيا اشفع. صلى الله على النبي محمد. إذا كانت الدنيا اليوم تتغنى بسيرته ويوم مولده، فإننا نقول إنه علم البشرية كلها كيف يكون الإخلاص لله، وكيف يتحقق للعبد قوة القلب التي معها لا يلتفت إلى المال ولا إلى الدنيا ولا إلى الزينة ولا إلى المنصب، وإنما يفكر في مرضاة ربه سبحانه وتعالى. إنك إذا وقفت على ثمرات الإخلاص وبدأت تتأملها وتحركها في عقلك، إن ذلك يحرك الإخلاص في قلبك حقيقة، إن ذلك يجعلك تسأل نفسك: هل أنا مخلص فيما مضى؟ وهل سأكون مخلصا فيما بقي؟ هل حققت توحيدا كاملا لربي؟ أم سقطت مع المتساقطين ووقعت مع الواقعين وزلت قدمي مع الزالين؟ وحينها أنت بحاجة إلى قوة توقظك من منامك، وتنهض بجسمك وقلبك وفؤادك، وتمضي بك إلى ربك سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك إخلاصا كاملا ويقينا صادقا، أعنا على توحيدك يا رب العالمين. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. من ثمرات الإخلاص عباد الله أن المخلص يحقق الله أمانيه، ويعطيه الله سؤله، ولا يتأخر جود الله وكرمه عنه. وأنت أحوج ما تكون اليوم، وأنت في زمن ترى الفتن من حولك، وترى الدنيا تنهش من حولك، وترى هذه المصائب والآلام تقبض ذاك وهذا وهذه وتلك، ترى ذلك كله بأم عينيك. أنت بحاجة إذا ما رفعت كفيك تسأل ربك ألا يتأخر جود الله، وأن يحقق الله لك أمانيك، وأن يعطيك سؤلك، ولا يكون ذلك إلا لعبد عز عند الله، لا يكون ذلك إلا لعبد له المكانة الطولى والعظمى عند الله، لا يكون ذلك إلا لعبد بينه وبين الله جل وعلا من العمل والطاعة والإحسان والصدق والإخلاص ما يجعل الله جل وعلا يقول لشأنه وحاجته: كن فتكون. قال محمد بن المنكدر: أصاب المدينة قحط شديد، فخرج الناس من كل نواحي المدينة إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يصلون صلاة الاستسقاء، يسألون الله جل وعلا أن ينزل المطر، فقد جف الضرع وهلكت البهائم وماتت الزروع. قال: فرجعنا بعد الصلاة ولم ينزل علينا القطر ولا المطر. قال: فذهبت بعد صلاة العشاء إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أرتل القرآن متكئا على سارية من السواري، فبينما أنا كذلك إذ ذهب وقت طويل من الليل، إذ جاء عبد أسمر البشرة عليه كساء أصفر غليظ، فقام من أمام السارية وهو لا يعرف أنني من ورائه، فجعل يصلي ويسأل الله ويدعو حتى إذا ما سجد قال: يا رب يا رب، خرج أهل حرم نبيك صلى الله عليه وسلم يستسقون فلم تسقهم، وأنا أقسم عليك يا ربي إلا أسقيتهم الساعة الساعة الساعة. وجعل يبكي ينتحب في سجوده، حتى والله سمعت صوت الرعد وجاءت السماء بالمطر، ورأيت الماء ينزل من بين سقف مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فلما فرغ من صلاته وقف ونظر إلى السماء طويلا وقال: يا رب من أنا، يا رب من أنا، وما أنا حتى استجبت لي؟ إنما أنا عبد من عبيدك، ولكن عدت بفضلك وجدت علي بطولك، فلك الحمد في الأولى والآخرة. ثم أذن المؤذن لصلاة الفجر. قال: فجعلت أتلمحه أين يقف من الصف لأعرف مكانه، حتى إذا ما خرجنا من الصلاة جعلت أمشي وراءه في ظلمات الطرقات، والطين والماء يغمرنا، حتى دخل دارا أعرفها من دور المدينة. فلما طلعت الشمس جئت عند تلك الدار، فإذا هو عبد إسكافي يعمل في إصلاح النعال، قد بسط ملاءة أمام باب الدار ومعه جلود وإبر وخيط يخيط النعال ويصلحها. فلما نظر لي سلمت عليه فقال: يا ابن المنكدر، أتريد أن أصنع لك خفا أو نعلا؟ فنزلت وانحنيت عند رأسه أسأله أقول: ألست صاحبي الذي دعا الله البارحة فاستجاب الله له وأنزل المطر؟ فغضب غضبا شديدا وقال: ما لك وما لي يا ابن المنكدر؟ لما كشفت السر الذي بيني وبين ربي؟ حتى رأيت الغضب في عينيه فخشيت أن تحدث فتنة فتركته ومضيت. فلما جاءت صلاة العشاء قلت أنتظره في نفس المكان لعله أن يأتي، فلم يأتي. فانتظرته طويلا فلم يأتي الليل كله. فلما انتهيت من صلاة الفجر وقد طلعت الشمس أتيت تلك الدار فإذا بابها مفتوح، فجعلت أنادي: يا أهل الدار، يا أهل الدار. فخرجت امرأة عجوز تقول: ما شأنك أيها المنادي؟ قلت: أين العبد الذي يعمل في إصلاح النعال عندكم؟ قالت: والله لقد جاء البارحة رجل أغضبه غضبا شديدا فدخل علي يقول: يا مولاتي، أولك في أن تعتق رقبتك من النار؟ قلت: نعم، أنا أرجو ذلك والله يا غلام. قال: فأعتقيني لوجه الله يعتق الله رقبتك، فإني والله لا أطيق البقاء في هذه الدار، وإني منصرف إلى دار أخرى لا يعرف السر الذي بيني وبين الله فيها أحد. فقلت: أنت حر لوجه الله. فأخذ ملاءة وكساء وضع فيها أوانيه وأمتعته وضعها على كتفه ومضى، وقال: إلى أرض لا يعرفني فيها أحد، إلى أرض لا يعرفني فيها أحد. يا لقلوبهم، إن الله يعرفهم. يا لصدقهم، إن الله يحقق أمانيهم، إن الله يعطيهم مطلبهم، ولا يكون ذلك إلا للمخلصين. حرك الإخلاص في قلبك واسأل نفسك وأنت جالس الآن في مصلاك قبل أن ترجع إلى بيتك: أي شيء أكثر أن تخافه؟ الدنيا، الفقر، العوز، ضياع أولادك، هذه الحالة الاقتصادية التي عمت أكثر البيوت، هذا الوجع الذي ينهش في الأبدان، تلك المصائب والكوارث وحوادث القتل، ما الذي يؤذيك أكثر ويخيفك؟ أتخيفك الدنيا أكثر أم تخيفك الآخرة بعذابها وحرها ونارها ولهيبها وزقومها وصديدها؟ ما الذي يؤمن قلبك ويريحه؟ إنه الإخلاص وتحقيق العبودية. فاهرب من أوجاعك وهمومك إلى دوحة الإخلاص وإلى روضة الإخلاص وإلى حديقة الإخلاص ليتحقق لك مطلبك وليعطيك الله جل وعلا أمنيتك. ومن ثمرات الإخلاص أن الله جل وعلا يدفع المصائب والفتن به. الله يدفع المصائب والفتن به. ولا يحضرني في مثل هذا الموقف إلا قصة عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال له قيصر الروم وعظيمها: يا عبد الله، أتدخل النصرانية وأعطيك نصف مملكتي؟ قال: لا. قال: يا عبد الله، أزوجك بابنة قيصر الروم العظيم وأعطيك نصف مملكتي؟ قال: لا. قال: إذن نقتلك. وجاء ببعض أسار المسلمين يوضعون في الزيت المغلي أمامه يقتلون، تزهق أرواحهم، تتحلل عظامهم ولحومهم. فجعل يبكي، فجعل الحراس يقولون: يا قيصر الروم العظيم لقد بكى. قال: ردوه علي. فلما ردوه قال: ما الذي يبكيك؟ قال: والله ما بي جزع من الموت، والله ما بي جزع من الموت، إنما لما وجدت لذة موتي في سبيل الله تمنيت لو كان بعدد شعر رأسي أنفس حتى تخرج نفسا تلو الأخرى في سبيل الله جل وعلا. وهنا كاد قيصر الروم أن يشد شعر رأسه. أيعقل أن يكون في الأمة في جيل محمد رجل عظيم كهذا الرجل؟ أي بطولة وأي ثبات! إن بعضنا إذا وضعت له حفنة من المال فتن، فكيف لو أخذ نصف مملكة القيصر؟ إن بعضنا لو رأى صورة فنانة فتن، فكيف إذا زوج بابنة قيصر الروم الجميلة؟ ومع ذلك ما فتن عبد الله. فلما فكر قيصر الروم أن مثل هذا لا تزهق روحه، قال: يا عبد الله، إني أعرض عليك أمرا وأخلي سبيلك. قال: ما هو؟ قال: أن تقبل رأسي وأطلق سراحك. فكر عبد الله بن حذافة ورأى أن إخلاصه لله جل وعلا لا يعني أن يفر بنفسه، قال: بل وعن جميع أسار المسلمين، كل أسير مسلم في قبضتك أيها القيصر يطلق سراحه. ووافق القيصر، فانحنى عبد الله بن حذافة وقبل رأس القيصر، ثم أخذ كل الأسار وانطلق. طارت الأخبار وجرت الركبان، لا يصدق العرب أن رجلا في مثل جرأة عبد الله وشجاعة عبد الله ومهارة عبد الله قائدا للمسلمين، أن يكون هذا تصرفه، أن يخرج بجميع الأسارى، ما منهم إلا شهيدان هؤلاء اللذين قتلهما قيصر الرومي قد وضعهما في قدر الزيت المغلي. وقف عمر بن الخطاب على أبواب المدينة النبوية قد جمع كبار الصحابة، يقول: والله حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة، وأنا أول من يقبل رأس عبد الله بن حذافة. إن هؤلاء الناس الذي وقاهم الفتن والذي جنبهم المصائب إخلاصهم لله جل وعلا، توحيدهم لله، لم تغرهم الدنيا ولا زينتها ولا نسائها في أن يتركوا دين الله جل وعلا، أن يفارقوا إخلاصهم، أن ينأوا بقلوبهم عن معاني التوحيد العظيمة. إنما أدركوا أن النجاة النجاة والفوز الفوز والربح الربح إنما يكون في إقامة التوحيد وإخلاصه لله. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت أجبت، أن ترزقنا إخلاصا كاملا صادقا. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، واجعلنا من عبادك المخلصين، واجعلنا من عبادك الصادقين. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، امكر لنا ولا تمكر علينا، اهدنا ويسر الهدى إلينا، اجعلنا لك ذكارين لك شكارين، إليك منيبين مخبتين توابين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، واجعل بلدنا مصر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد ببلدنا مصر سوءا، أو برجالها أو جنودها أو حدودها أو مائها أو أعراض نسائها أو طلابها وتلاميذها، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، إنك على كل شيء قدير. اللهم كن لعبادك المستضعفين في أرض الشام معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم إن جنود الأرض قد خذلوهم، فلا يخذلهم جندك في السماء. اللهم كن لأهلنا المستضعفين في أرض الشام معينا ونصيرا. اللهم كن لعبادك أهل السنة في العراق واليمن ولبنان مؤيدا وظهيرا، انصرهم على عدوك وعدوهم، اجمع شمل المسلمين في تونس وفي الجزائر وفي المغرب، أزل الاشتقاق والنزاع والوغر من الصدور والقلوب، واجعل بلادنا قبلة للمسلمين، رائدة قائدة يا رب العالمين. اللهم ارفع هذا الفيروس والوباء عن بلادنا وبلاد المسلمين، اجعل من أصابه كفارة لسيئاته ورفعة في درجاته، واجعل من قبضته فيه شهيدا يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.